فلا يدعى مع الله احد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. العباده حق الله واللي يدعى سبحانه وتعالى، اما الاموات فهم مرتهنون باعمالهم عاجزون، ليس في ايديهم مدره ان يعطوا احدا او يمنعوا احدا، فلا يدعون من دون الله ولا يستغاث بهم ولا يندى لهم ولا يذبح لهم، بل هذه من المحرمات من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات الميت انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه او علم منتفع به او ولد صالح يدعو له. هكذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لا يسال به ولا بجاهه، لا تقول اسالك ربي بجاه نبيك او بجاه الانبياء او بحق الانبياء او بذواتهم، لا هذا بدعه ما ورد في الاسئله الشرعيه. والاسئله والدعاء الدعوات توقيفيه لا يجوز منها الا ما اجازه الشرع. ولهذا امر الله سبحانه وتعالى عباده ان يدعوه وان يسالوه ويتضرعوا اليه، وقال لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فبدا باسماء سبحانه وتعالى. وثبت في الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام يدل على انه يدعى ايضا بالتوحيد وبالاعمال الصالحات، فيقال: اللهم اني اسالك بايماني بك بتوحيد دينك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد، هذا توسل الله في التوحيد والايمان. وهكذا بالاعمال الصالحات، من قصه البقر الذين انطبقت عليهم الصخره في غارهم، فسالوا الله باعمالهم الصالحه حتى كشف عنهم الصخره. راح توسل ببر والديه، وسال ربنا ببر والديه، والثاني توسل باحتفل عن الزنا، والثالث توسل بادائه الامانه، فرج الله عنهم تلك الصخره التي نزلت على باب غارهم، لما دعا الاول فرجت قليلا، ولما دعا الثاني فرجت اكثر لكن لا يستطيع الخروج، فلما دعا الثاني فرجت كثيرا حتى خرجوا بسبب اعمالهم الصالحه. والله ولي التوفيق. نعم. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه غزال السادة المثل الإسراء وقد وافقه في سؤاله الثاني المتعلق بمن يتزوج من دخل الجنة أو من دخل الجنة إذا كان أحدهما في الجنة والثاني في النار وما حول ذلك، وقد وافقه في سؤاله كما قلنا الثاني سعدون باطي الروقي وعبد الرحمن عبد الله ومحمد سعد من القصيم. عرضنا رسالة الآنسة سين سين سين من العراق محافظة التميم، وقد عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضل الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، وتحية لكم من الزميل محمد الحشاني.